سنقف في هذه الدقائق المعدودات مع وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصنف من النساء. عنوان الحلقة: حرام عليها الجنة. حرام عليها الجنة. روى أصحاب السنن، والحديث صححه العلامة الألباني في الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، لغير سبب شرعي، لغير عذر قوي مقبول عند الله عز وجل، فحرام عليها رائحة الجنة. تعرفون يا عباد الله أن الزواج سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ، فقال عز من قائل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك عمل الإسلام بشتى الوسائل والطرق على حفظ البيوت، وعلى حماية الأسر من التفكك، وعلى حفظ الأولاد من الضياع ومن التشرد. فالمرأة المسلمة لا تطلب الطلاق لأتفه الأسباب، المرأة العاقلة لا تطلب الطلاق إلا لعذر شرعي ينجيها من عذاب الله في الآخرة، وإلا فحرام عليها رائحة الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحث الإسلام كلا الزوجين على الصبر على أخلاق الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يا أخي الكريم، لا توجد امرأة بغير عيوب، يا ابنة الإسلام، لا يوجد رجل بغير عيوب. أي إنسان فينا له محاسن وله مساوئ؟ أي امرأة في الدنيا لها محاسن ولها مساوئ؟ فإذا كرهنا منها خلقا رضينا عن أخلاق أخرى. وربنا قال هذا في قرآنه، قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الإسلام حرم على المرأة أن تطلب الطلاق لأتفه الأسباب. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق ولا شيء عليها؟ نعم، إذا ابتليت بزوج بلا دين بلا أخلاق، عقيدته فاسدة، زوج يعمل مثلا بالسحر والكهانة، زوج يسب دين الله ليل نهار، زوج يستهزئ بالقرآن وبالسنة ليل نهار، زوج لا أخلاق له يشرب المخدرات، زوج ديوث يضربها إذا لبست الحجاب ويفرح بها إذا مشت عارية متهتكة، زوج لا يغار على عرضه، زوج يأتيها برزق من الحرام، يأكل الربا، يأكل الرشوة، يبيع حراما، يكسب من حراما، يطعمها من حرام، زوج يهينها، يؤذيها، يضربها ضربا مبرحا. في مثل هذه الأحوال يجوز لها أن تطلب الطلاق. إنما لو كان الزوج رجل مستقيم في دينه وحسن في أخلاقه ويعاشرها بالمعروف ويتقي الله فيها، وهي تستطيع أن تؤدي حقوقه، هنا إذا طلبت الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة، لأنها عند ذلك ستكون جاحدة كافرة للعشير. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أريت النار فرأيت أكثر أهل النار من النساء. فقالت امرأة: وبما يا رسول الله؟ قال: لأنهن يكفرن قالت يكفرن بالله؟ قال لا، وإنما يكفرن العشير، لو أحسن الرجل إلى إحداهن الظهر كله ثم رأت منه شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. يا ابنة الإسلام، لا تكوني جاحدة كافرة للعشير. اعلمي أن أي رجل في الدنيا فيه خير وشر، فيه مساوئ وفيه محاسن. الشاعر قال: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ألا فاتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. هناك امرأة مع كل غضبة تقول لزوجها طلقني، لو أنت راجل طلقني، لو أنت خرجت من ظهر رجل طلقني. فربما قال لها الرجل: أنت طالق، فيخرب بيتها وتضيع أولادها ولا تجد رجلا يحصنها أو ينفق عليها أو يحفظها، فتندم وتعض على أصابع الندم وتقول: أنا التي خربت بيتي بيدي، ولا كم جاءتني امرأة والله كانت تلح على زوجها في الطلاق وتطلب منه ليل نهار الطلاق، فلما طلقها صارت الآن تبحث عن شفعاء يشفعون، تبحث عن مصلحين يصلحون. اتق الله يا بنتي، أمسكي لسانك. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لغير سبب شرعي فحرام عليها رائحة الجنة. اتق الله في أولادك، لا تضيعي أولادك. اتق الله في زوجك، اتق الله في أبويك. الوالد يحب لك أن تحيي حياة هادئة، الأم تتمنى أن تعيشي عيشة مستقرة. فجعت الوالد وآذيت الزوجة وضيعت الأولاد وظلمت نفسك، لأنك مع كل كبير وصغير تصرخين طلقني طلقني. والنبي يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ألا فلتسمعي للنبي محمد ولا تسمعي للشيطان، فإن أول من يعمل على خراب بيوت المسلمين إبليس. روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه وجنوده تطرى، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيجيئون فيقول لهم: ماذا صنعتم؟ فيقول له شيطان منهم: أنا ما زلت بفلان حتى زنى. يقول زنى، يوشك أن يتوب: ما صنعت شيئا. فيقول آخر: وأنا ما زلت بفلان حتى سرق. يقول سرق، يعني سرق بس. يوشك أن يتوب: ما صنعت شيئا، يعني تخيب، هو ده شغل. ثم يقوم له ثالث فيقول: أنا ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، طلقت مراته، خربت بيته. فيقول له الشيطان: أنت نعمة، أنت يعني عفارم عليك، شوف الشغل إزاي، علمهم إزاي يشتغلوا، أنت نعمة أنت. ويضع على رأسه تاجا. والسؤال: لماذا يحتفي إبليس جدا بخراب بيوت المسلمين، بتطليق المسلمات؟ يا أخوانا الإحصائيات بتجيني، نسب الطلاق في بلدنا أصبحت أكثر من نسب الزواج، ومعظم الطلاق لحديث الزواج، مصائب كبيرة. لماذا يحتفي الشيطان بطلاق المرأة، بخراب البيوت؟ لأن البيت إذا خرب وأصبح الأب في ناحية وأصبحت الأم في ناحية، ضاع الأولاد. من الذي سيربي الأولاد؟ الشوارع، المقاهي، هؤلاء سيصبحون المخزون. الاستراتيجي لإبليس في المستقبل، ألا فلتتق الله أيتها المسلمة. ولعل من حكمة الله في هذا الباب أن جعل عقدة النكاح في يد الرجل وليس في يد المرأة، العصمة في يد الرجل، وإلا لو كانت العصمة في يد المرأة لربما طلق كل الرجال في القريب العاجل. المرأة مع أول كلمة طلقني، مع أول غضبة طلقني. يا امرأة الإسلام، رسول الله محمد الذي يريد لك الخير، الشفيق الرحيم الرؤوف بك يوصيك فاسمعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أسأل الله أن يهدي نساء المسلمين، وأن يعمر بيوتنا بالتقوى وبالطاعة، وأن يؤسس بيوتنا على مرضاته، وأن يجعل بيوتنا من البيوت التي ترف عليها الملائكة ويقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الرحمن. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم أبعد عن بيوتنا النفاق والشقاق، واملأ بيوتنا بالود والحب والرحمة والسكينة، إنك ولي ذلك وأنت القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.